السؤال رقم 26: الإسعاف الناجع لمصاب حتى وصول الإسعافات يتمثل في ألف نقل المصاب خارج المعبد، ب مراقبة نقاط الحياة، جيم إعطائه الماء. أعيد: الإسعاف الناجع لمصاب حتى وصول الإسعافات يتمثل في ألف نقل المصاب خارج المعبد، ب مراقبة نقاط الحياة، جيم إعطائه الماء.